بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أيها الإخوة، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكلام أيها الأحباب في هذه الأيام ينبغي أن يكون في زيارة المسجد النبوي وحج بيت الله تبارك وتعالى، ولكن نقدم قبل الكلام على الزيارة، زيارة المسجد النبوي وحكمها، وقبل حج بيت الله الحرام، نقدم التوبة. والله تبارك وتعالى أمر بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. فما هي الأشياء التي ينبغي أن نتوب منها؟ التوبة النصوح، نتوب من الشرك، سواء كان الشرك الأكبر الذي هو لا يقبل الله معه عمل، والشرك الأصغر الذي هو أشد عند الله تبارك وتعالى من الزنا. نتوب كذلك من البدعة، لأن البدعة باب الشرك. ونتوب إلى الله تبارك وتعالى من الكبائر، لأن الكبائر مهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. ونتوب إلى الله عز وجل من الصغائر. فالشرك أيها الأحباب هو أعظم ذنب عصي الله به، لأن الله هو الذي خلق ورزق وأحيا ويميت ويبعث يوم القيامة ويحاسب الإنسان على عمله. فمن أشرك بالله جعل له ندا، ولعل الصالحين يقولون: بين لنا ما هو الشرك، وأمثلة على ذلك. الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له مثيلا ونظيرا وشبيها، ترجوه كما ترجو الله. فمثلا الذبح لغير الله تبارك وتعالى، الذبح للأولياء وللصالحين تقربا إليهم، هذا شرك، هذا الشرك الذي جاءت الأنبياء لمحاربته. وكذلك دعاء غير الله تبارك وتعالى كدعاء الصالحين والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم، كل هذا نهى عنهم الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، لأن الآدميين ما يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من طلعت عليه الشمس، وإمام الأنبياء عندما يجتمعون وخطيبهم. قال الله عز وجل له: قل إني لا أملك، أخبر الناس، قل يا محمد يا رسول، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فلذا كان أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث 13 عاما يحذرهم من الشرك ويعلقهم بربهم سبحانه وتعالى الذي بيده النفع والضر، الذي لا يجلب الخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فثلاثة عشر عاما عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بصلاة ولا صوم، لأنهم كانوا عندهم آلهة، فمنهم من يعبد اللات، رجل صالح بالطائف مات وجعل على مكان صخرة يذبحون عندها، ومنهم من يعبد العزة، ومنهم من يعبد مناة، أشجار وأحجار يتقربون إليها ويذبحون عندها رجاء النفع، أن تقرب لهم الخير وتدفع عنهم الشر. سبحان الله الذي بيده كل شيء، هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في وصيته لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالذين مثلا يذهبون لما يسمون بالأولياء ويذبحون عندهم، هؤلاء عملهم عمل المشركين الذين عنوا رسول الله، فلا يقبل الله عز وجل منهم صلاة ولا صوم ولا حجة، لأنهم جعلوا من دون الله ندا يزعمون أنه ينفع ويضر. النافع الضار هو الله تبارك وتعالى. فلذلك على الإنسان أن يقطع علاقته بجميع المخلوقين، ويعلق قلبه بالله تبارك وتعالى الفعال لما يريد، القادر على كل شيء. أقول هذا لأنني سمعت غير مرة وناس محرمين وبجوار الكعبة عندما حصل الزحام، وإذا بأحدهم يصرخ ويقول: الغوث يا رسول الله، يا سبحان الله، هل الرسول يغيث؟ الذي يغيث هو رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد سمعته وهو محرم ويقول لبيك، لكن ما يعرف معنى لبيك، ما عرف معنى لبيك، وإلا ما يدعو رسول الله ولا يستغيث به، وإنما يدعو رب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما إن أمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فلذلك نسلك طريق الأنبياء وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، بقي 13 عاما يبين للناس حق الله تبارك وتعالى عليهم حتى لا يشركوا به فتحبط أعماله. وقد سمعت إنسانا عندما رأى هذه القبة التي نصبت على قبر المصطفى، نصبها جهال طبعا، ولا ليس في ديننا أن تبنى قباب على القبور، إنما هذا عمل اليهود والنصارى، بل المسلم يسوى قبره. ولذلك لما قالت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت الحبشة ورأت فيها غنيصة فيها من التصاوير فيها كذا وكذا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح والنبي الصالح بنوا على قبره قبة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بهدم القباب وتسوية القبور. أقول قد سمعت والله بأذني عندما رأى القبة وهو يقول: المدد يا رسول الله، الغوث يا رسول الله. يا إخوتنا، ينبغي أن نعرف من خلقنا، الحي الذي لا يموت. أما هؤلاء يموتون ولا يدفعون عن أنفسهم ولا يقربون خيرا ولا يدفعون شرا، فكيف ندعوهم وكيف نستغيث بهم وكيف نطلبهم المدد. فلو كان عندهم شيء ما منع يعني ما ماتوا ولا منعوا أنفسهم من الموت، لكن الذي بيده كل شيء والقادر على كل شيء والذي ينفع والذي يدفع الضر ويقرب الخير هو الله تبارك وتعالى. فلذلك متى ما سمعنا إنسانا يستغيث برسول الله أو يستغيث بما يسمون بالأولياء نقول يا عبد الله ينبغي أن تستغيث بالله الذي خلقك والذي ستقف بين يديه يوم القيامة سيحاسبك. كذلك إذا رأينا من يأخذ الذبائح ويذهب بها إلى ما يسمون بالأولياء نقول عليكم أن تتقوا الله. وقد قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجلين مر بأناس لهم صنم فقالوا لأحدهما قرب، قال أنا ما عندي شيء، قال قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة باسم بصنمهم فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت أقرب إلا لله، فتركوا سبيله ودخل الجنة. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك جاء في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله هو الطرد من رحمة الله. فإذا طردت يا عبد الله من رحمة الله فمن يتلقى؟ فلذلك كان صلى الله عليه وسلم بقي 13 عاما يبين للناس هذا الخطر العظيم وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يقول سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعل لله ند ونظير مثيل تدعوه كما تدعو الله وتذبح له وتستغيث به، لا. وفيه والله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر، الذبيحة نتقرب بها إلى الله. ولذلك بعد أيام إن شاء الله في منى نتقرب إلى الله بالهدي لله تبارك وتعالى. أما ما يقرب لما يسمون بالأولياء فذلك من فعله قد أخرج نفسه من ديوان المسلمين إلى ديوان المشركين. ونتوب إلى الله تبارك وتعالى كذلك من البدعة، والبدعة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأصل الشرك يا أحباب إنما وقع بسبب البدعة، لأن البدعة هي باب الشرك، أصل الشرك إنما وقع بسبب البدعة. وذلك لما روى ابن عباس في الصحيح قال كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، لا يعرفون غير رب لا يعبدون إلا الله، 10 قرون على التوحيد. فلما كان في قوم نوح رجال صالحين، والصالح وغير الصالح لا بد له نهاية ينتهي ويموت، فلما مات هؤلاء الصالحون مذكور في سورة نوح جاء الشيطان في صورة ناصح الدموع تسيل على خده لتلاميذ الذين ماتوا، قالوا هؤلاء المشايخ الذين ماتوا أخشوا أن إذا طال عليكم الوقت أن تنسون أعمالهم الصالحة. قالوا وماذا تريد أن نفعل؟ قال صوروهم حتى إذا مثلا رأيتم صورهم نشطتم على العبادة. شوف كيف دس لهم السم في العسل، فصوروهم. مر 100 عام ما رجع إليهم يقول لهم يعني اذبحوا لهم أو استغيثوا بهم، لا. لما هلك الجيل الأول هذا الذين صوروهم جاء لي ناس ما عرفوا لماذا صور هؤلاء، قال هؤلاء ما صوروا إلا ليستغاث بهم ويطلب منه استغاث بهم عند الشدائد ويطلب منهم المدد فعند ذلك وقع الشرك في قوم نوح. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هكذا وقع الشرك بسبب البدعة، صوروهم وآلة التصوير إلى أن عبدوهم من دون الله، استغاثوا بهم عند الشدائد وذبحوا لهم وطلبوا منهم المدد واستغاثوا بهم، فوقع الشرك في زمن نوح. فدليل على أن البدعة شر وأنها باب الشرك. ويتوب الله على العاصي ولا يتوب على المبتدع، لأن المبتدع هذا ما دام ما أقبل على ربه يرى أنه على حق، ولذلك العاصي يعمل المعصية وهو يستخفي عن الناس، أما المبتدع يعملها بجراءة يظنه على حق. ونتوب كذلك يا إخوان من الكبائر، الكبائر مهلكات وموبقات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها يعني ذكر منها الشرك بالله وقتل النفس التي حرم بالحق وغيرها. هذه مقدمة يا أحباب التوبة التي يجب أن نتوب إلى الله عز وجل قبل أن نتوجه إلى بيت الله تبارك وتعالى. وهناك شيء آخر بعد أن تاب الإنسان من الأشياء التي تبعده عن الله، هناك شيء آخر. إذا عزمت السفر يا أخي على السفر من بلادك، ينبغي أن توصي أقاربك وأهلك وأصحابك بتقوى الله. ما هي تقوى الله؟ تقوى الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه. توصيهم بتقوى الله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فمن اتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه جعل الله له بصيرة في قلبه يعرف يفرق فيها بين الحق والباطل، وبين الشرك وبين التوحيد، وبين البدعة وبين السنة. فلذلك على المسلم أن يعرف البدعة ليجتنبها، ويعرف السنة ليعمل بها، يعرف الشرك وطرق الشرك ليجتنبه، ويعرف التوحيد ليعمل به. لأن من لم يعرف الشر وقع فيه. وكان حذيفة رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فلا بد يا إخواني من معرفة الشر والخير، نعرف الشر لنجتنبه، ونعرف الخير لنتبعه. فوالله إن الخير كل الخير في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، في سلوك درب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فطريق المصطفى واضح وسبيله واضح. ولذلك عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لأصحابه في الطريق الواضح الذي يوصلهم إلى الجنة، خط مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا. قال هذه الخطوط التي عن يمين هذا الخط، عن يمينه وعن شماله، كل خط عليه شيطان يدعو إليه، وهذا الخط المستقيم هو الذي يوصل إلى الجنة. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صلوات الله وسلامه عليه. ما أنصحه، ما ترك شيء يقربنا إلى الله ويقربنا إلى الجنة إلا بينه لنا، وما ترك شيء يبعدنا عن النار إلا بينه لنا. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يوصي الإنسان أهله بتقوى الله، لأنه من الأمر بالمعروف، والإنسان مسؤول عن أهله وأقاربه. تقوى الله عرفناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. من امتثل أوامر الله واجتنب نواهي دخل الجنة، لأن الله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة على فعل الأوامر وجنة على ترك النواهي. لا إله إلا الله، الأمر سهل وبسيط على من نور الله بصيرته. ثانيا، على المسلم كذلك أن يختار نفقة طيبة. أراد الحج، هذا ركن من أركان الإسلام، لا يتم مثلا إسلامه إلا بأدائه مرة واحدة في العمر، فينبغي أن تكون النفقة من حلال. وفي الحديث إذا خرج الرجل حاجا ووضع رجله على دابته أو في الغرز، إن كانت النفقة حلال نادى منادي زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مبرور، وإن كانت النفقة غير حلال نادى منادي زادك حرام وراحلتك حرام وحجك غير مقبول. فينبغي أن تكون النفقة طيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك مما ينبغي أن يكون أن يعرفه المسلم قبل أن يتجه للمدينة ومكة، ينبغي أن يعرف ماذا سيعمل في المدينة، ولماذا جاء للمدينة، وماذا سيعمل هناك. لا ينبغي للمسلم أن يتقرب بشيء حتى يعرف دليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم يا أحباب قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. أما العلم أما العمل بدون علم فصاحبه ربما يهوي به هذا العمل في نار جهنم. فلذلك على الإنسان أن يعرف، مثلا أنا ذاهب للمدينة، لماذا ذهبت المدينة وبأمر من وماذا أريد في المدينة؟ معروف السؤال، أنا جيت للمدينة من بلادي، ماذا أريد في المدينة وماذا سأعمل في المدينة؟ أذهب للمدينة؟ لا أذهب للمدينة لأنظر لقصورها ولا إلى شوارعها، وإنما أذهب للمدينة لأقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحد المساجد الذي تشد لها الرحال. ولذلك قبل سنين رأيت حاجا قد كتب على حقيبته باللغة العربية قاصد رسول الله. سبحان الله، هل رسول الله يقصد أو يقصد رب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كتب على وعلى السيارة يكتب قاصد رسول الله. لا إله إلا الله، رسول الله عنده جنة ونار؟ أما قال لفاطمة، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، بل عليه أن يكون قال قاصد مسجد رسول الله لأتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات من صلاة وصوم ونوافل وسماع للعلم. أما أن أقصد المدينة. ولذلك سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن رجل نذر أن يأتي المدينة، نذر رجل نذر، إن كان النذر لا يأتي بخير كما قال رسول الله، لكن إذا نذر الإنسان يجب عليه أن يفي بالنذر، إنما يستخرج مال البخيل. سئل مالك بن أنس عن رجل نذر أن يأتي المدينة، ماذا ترون أن يكون جواب الإمام مالك؟ يقول عليه أن يأتي؟ لا، لأنه عالم، ولا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز إلا إذا كان يعرف دليل ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن القول على الله بغير علم قرين الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه تقول على الله عز وجل. قال مالك رحمة الله عليه، إن كان قصد الذي نذر أن يأتي المدينة، إن قصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته وليصلي فيه، وإن قصد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت الزيارة منعقدة على أن يأتي لرسول الله، قال فلا يأتي. ما دليلك يا مالك؟ قال دليلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا دليل على أن الإنسان إذا قصد نذر أن يأتي المسجد يأتي له، المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى، لأن هذه أذن رسول الله أن يأتي الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها. لكن لو نذر أن يأتي إلى مسجد قباء لا يأتي بهذا النذر، لأنه وهو أول مسجد نص على التقوى، لكنه ليس داخل في هذه المساجد. فما دليلك يا مالك عندما قلت إن قصد القبر لا يأتي؟ قال ما عندي حديث أن الرحال تشد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تشد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الإنسان المؤمن الواعي وجاء للمسجد وصلى فيه نافلة أو فريضة أصبح من أهل المدينة، بدل كان يصلي ركعتين في سفره أصبح يصلي أربعا، أصبح من المدينة، عند ذلك يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون بعد عزم النية على أن يأتي للمسجد. إذا عزم النية على أن يأتي للمسجد زيارته لرسول الله وسلم على رسول الصحيحة ويثاب عليها. وإن عزم على أن يأتي مثل أخونا الذي كتب قاصد رسول الله، إن كانت زيارة للقبر فزيارته باطلة وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. كلام واضح يا أخوان؟ نحن لا نتكلم إلا بدليل، ولا يجوز لإنسان أن يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز إلا إذا كان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قال الله وقال رسوله، وقال النبي تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فوالله لو تمسك المسلمون بكتاب الله وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لكانوا على طريق رسول الله الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار صلوات الله وسلامه عليه. إذن المفروض إن شاء الله والذي ينبغي أنكم أتيتم من هناك قاصدين المسجد، فطوبى لهذه الزيارة، فزيارة صحيحة. بخن بخن، فأنتم علماء لستم كجهال كالذي يكتب على مثلا سيارته وحقيبته يقول قاصد رسول الله، هذا ما عنده دليل، هذا جاهل، هذا ينبغي أن يتعلم قبل أن يأتي. العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فمن جاء لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدليل، ونقول له كذلك ينبغي أن تعرف حكم هذه الزيارة للمسجد، هل تحتاج إلى صلوات معدودة أو أن الأمر متروك إليك؟ الأمر متروك إليك، إن صليت فريضة وذهبت إلى مكة الصلاة في مكة أعظم من الصلاة في المدينة، هنا بألف وهناك بمئة ألف. لكنك يا عبد الله إذا صليت نافلة أو فريضة في المدينة، وصلت المدينة وسكنت في المسكن الذي أنزلك الله فيه، وجيت للمسجد متوضئا ودخلت المسجد، فحي مسجد رسول الله بركعتين إن لم تقم الصلاة. أما إذا كانت الصلاة قد قيمت فادخل مع الناس، وتسقط تحية المسجد بدخولك مع المسلمين الذين يصلون الفريضة. فإذا صليت نافلة أو فريضة أصبحت من أهل المدينة، هناك تتشرف بالسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، تذهب وتقف أمامه ولا ترفع صوتك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هكذا كان يحييه الصحابة وهو حي، السلام عليك أيها النبي. إن قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان ذلك من أوصافه، وهذا جميل. وإن اقتصرت على السلام فالسلام كافر. فإذا رأيت إنسان مثلا جاهل عندما وقف هنا قال يا رسول الله أنا مظلوم، يا رسول الله المرأة الشرسة، يا رسول الله كذا وكذا انصرني عليهم، هذا مسكين، ما ينبغي أن نتركه ولا ينبغي أن نواجهه بهذا الكلام ونقول أنت جاهل، لا ما يجوز. لكن إذا خرج هناك تقابله، السلام عليك يا عبد الله، كيف حالك، ومن أي البلاد أنت، أدخل عليه السرور، ومن أي البلاد أنت. رأيت بعض الناس في المسجد يطلبون الغوث من رسول الله والمدد من رسول الله، ما تقول أنت؟ لا، هو لا يقبل، وهذا ليس من الحكمة. رأيت بعض الناس يقولون أغثنا يا رسول الله، أمدنا يا رسول الله، هؤلاء مساكين، هذا شرك أكبر، هذا يخرج من الملة، الذي يموت على هذا لا يدخل الجنة ولا يشفع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت قلت له هذا ولم توجهه بالخطاب، بل قلت له بعض الناس يفعلون هذا، عند ذلك يعرف أن كلامه خطأ وقد استفاد منك. وأذكر لكم قصة يعني تبين على أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم الناس ينبغي أن يكون بالحكمة. قصة حفظتها وأنا صغير عن الحسن والحسين سيدا شباب الجنة أبناء فاطمة رضي الله عنها. مر برجل كبير صاحب مزرعة وصاحب غنم ما عرف، ما جلس عند المشايخ ولا قرأ القرآن ولا ولا، وإذا به يتوضأ وإذا به يغسل اليسار قبل اليمين ويمسح الرأس قبل غسل الوجه ويغسل يلخبط في الوضوء. طيب كيف يترك هذا عمره 80 سنة؟ كيف يترك هذا وكيف يواجه بأنه لا يعرف؟ ما يجوز. قال الحسن: يا عم، يقول لهذا الذي ما عرف يتوضأ، لأن ما توضأ الإنسان ما صحت الصلاة، قال: يا عم، أخي هذا يزعم أنه يحسن الوضوء خير مني، وأنا أقول أنا خير منك، أنا بتوضأ وهو يتوضأ، يحكم بيننا، شوف الذي يحسن الوضوء من هو. فتوضأ الحسن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، وتوضأ الحسين وضوء واحد. قال: بارك الله فيكم، أنا الذي لا أحسن الوضوء، أنا عرفت كيف أتعلم منكما. شفتوا كيف يا أخوان؟ هذا الذي ينبغي إذا رأيت إنسان يتمسح بالجدران بالحيطان هذه، أو يتمسح بالمقام عندما يطوف، ما تواجهه بالخطاب، لا، ولا تتركه للشيطان، هذا من عمل الشيطان، لكنك وأنت تطوف ما يضرك، تمر بالمعروف، إذا ذهبت يناح: السلام عليك، كيف حالك يا أخي؟ سبحان الله يا أخي، أنا رأيت بعض الناس يتمسحون بالمقام، ما يمسح إلا الحجر الأسود، يقبل ويمسح، والركن اليماني، أما غيرها من أركان الكعبة ومقام إبراهيم وجميع هذه ما تمسح، لأن ليس لنا في الدنيا مثلا مكان نمسحه أو نقبله إلا الحجر الأسود والركن اليماني، نستلمه كذلك، نستلمه ولا نسلم على أيدينا، لكن هذا بالنسبة للركن اليماني، أما بالنسبة للحجر الأسود نستلمه ونسلم على اليمين. وهكذا الإنسان يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. فويل للعالم من الجاهل، فإذا رأيت من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله أو يتمسح بالشبابيك والاسطوانات، ما تتركه وتقول هذا جاهل، لا، أنت مسؤول عنه، هذا مسكين في غنمه وفي مزرعته، ما هدي إلى أن يكون مع طلبة العلم. وهكذا ينبغي أن نكون. سلمنا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما طلبنا منه شيء، لأننا نطلب من الله، لأنه قال لفاطمة: السليني من ماله ما شئتي لا أغني عنك من الله شيء، أنا ما أعطيك شيء، أنا ما أدخلك الجنة يوم القيامة إن لم تأتي بعمل صالح، والله ما أشعر. نسلم على أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب. عند ذلك انتهت الزيارة لمسجد رسول الله الذي قصدته، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه. اتجه إلى الصوف الأول وصلي نافلة إن لم تكن هناك، لم يكن هناك وقت نهي، وأكثر من الدعاء وأنت ساجد، ومما ينبغي أن تقوله وأنت ساجد أن تتوسل بمحبتك لرسول الله وبإيمانك لرسول الله، وأنت ساجد تقول: اللهم بمحبتي لرسول الله وبإيماني لرسول الله أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشفع في رسول الله يوم القيامة. لكن الجهال ما يفعلون هذا، الجهال، وينبغي أن لا نترك جاهل، ينبغي أن نفقهم في دين الله بالطريقة الذي يعني أمرنا بها رسول الله. فلذلك ينبغي أن نحرص إذا رأينا إنسان يقول: اللهم إني أسألك بجاه رسول الله، قال هذا، ما نقول لا، كلام هذا لا يصلح، لا، نتركه حتى إذا ذهب هناك نقابله، نقول: يا أخي، أسمع بعض الناس في المسجد وحول القبر يقول: اللهم نتوسل لك بجاه رسول الله، إن ما عندنا حديث يأمرنا بأن نتوسل بجاه رسول الله، عندنا لحديث أننا نتوسل بمحبة رسول الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتصديق رسول الله، أما بجاه رسول الله ما عندنا حديث، عندنا جامع الصحيح الإمام البخاري، وعندنا صحيح مسلم، وعندنا السنن كلها، ما فيها حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. والله إن لرسول الله جاها، وأن جاهه صلى الله عليه وسلم أعظم جاه، أعظم من جاه الأنبياء، لكن ما أمرنا رسول الله أن نتوسل بجاهه. لا يظن ظن أن ليس لرسول الله جاه، لا، بل له جاه عظيم. ولو أمرنا أن نتوسل بجاهه لتوسلنا. أما أن نكذب على رسول الله وننسب حديثا لم يقله رسول الله ونقول للناس توسلوا بجاهه فإن جاه عند الله عظيم، فيا ويلنا. والرسول يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك لو قرأ الناس الجامع الصحيح للإمام البخاري وقرأوا كذلك صحيح مسلم وقرأوا السنن، والله ما حصلت هذه، ما حصل هذا الشرك ولا حصلت هذه البدع، لكن الناس أعرضوا وأصبح القرآن يقرأ للبركة، القرآن يقرأ يعني للمأتم. إذا مات شخص نبني الخيام ونقرأ على روح فلان. القرآن للأموات للأحياء. قال الله: للذي رميت ولا للذي حي. الميت انتهى. فلذلك علينا يا إخوان أن نكون فقهاء بدين الله تبارك وتعالى. طيب، انتهينا من السلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، ودعونا الله عز وجل في سجودنا أن يشفع فينا رسول الله. توسلنا إلى الله بمحبتنا لرسول الله وبتصديقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك نسأل أهل العلم: هل هناك أماكن في المدينة تزار؟ إذا زارها الإنسان يحصل له اتباع لرسول الله؟ نعم. ما هي؟ السؤال هذا ورد على الإمام مالك إمام دار الهجرة. قالوا: لا يا مالك، ما هي الأماكن التي تزار؟ قال: مسجد رسول الله الذي شد له الرحال، شد الرحال لأجل المسجد للصلاة في المسجد. بعد الصلاة في المسجد نافلة وفريضة يأتي السلام على رسول الله وعلى صاحبيه. كذلك كان رسول الله يذهب إلى شهداء، إلى الشهداء، ويذهب إلى البقيع، وكان يذهب إلى قباء كل سبت. هذه الثلاث الأماكن نزورها لأن رسول الله كان يزورها: مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع. لكن ماذا نقول عند الشهداء؟ هل الأمر متروك لنا؟ لا، الأمر حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابي: يا رسول الله ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ شوف كيف الصحابة، انظر يا إخوان، ما غالب الصحابة اليوم يذهبون إلى الميت وينطرحون بين يديه الذي مرت عليه السنين والأيام، ينطرحون بين يديه يدعونه ويستغيثون به ويستشفعون به. لا، الميت ينكر عمله. الميت هو في حاجة إليك، هو في حاجة إلى دعاء تزوره وتدعو له. فإذا ذهبنا للقبور ماذا نقول؟ قال الصحابي: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الفاتحة ما نقرأها، المعوذات ما نقرأها. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا، نقرأ على روح الميت؟ لا، هذه زيارة صحيحة، هذه زيارة سنة. إذا فعلت هذا عملت بحديث رسول الله زور القبور، ونفعت الميت بالدعاء لأن دعاءك له من جنس الصلاة عليه، لأن انقطع عمله لا يصلي ولا يسبح ولا يحج، فأنت نفعته بالدعاء. ثانيا أشعرت نفسك بأنك سوف تزار في يوم من الأيام كما، ولذلك عند ذلك تستعد لإكثار من العمل. يعني ثلاث فوائد في زيارة المسلم للمقبرة إذا كان يعرف الزيارة الذي شرع رسول الله. أما إذا كان لا يعرفها مسكين، ربما يذهب هناك ويشرك: يا سيدي يا فلان، أنا في حاجة إلى كذا، أنا مظلوم، أنا فقير، لا إله إلا الله. إذن عرفنا ما نذهب للمساجد السبعة ولا للقبلتين ولا لمسجد علي ولا لمسجد فلان ولا، لا لا لا، هذه مساجد بنيت منذ 100 عام قبل حكم السعودية، ما ولا تزار. إنما تزار كما قال الإمام مالك المساجد، الأماكن التي أجاب عنها مالك، لأن رسول الله كان يذهب إلى مسجد قباء وكان يزور أهل القبور، وذهب إلى أهل القبور، إلى أهل البقيع كالمودع لهم. أما غير هذه الأماكن لا نذهب لها، فنحافظ على أوقاتنا ونحافظ على أموالنا، فينبغي أن نجلس هنا في مسجد رسول الله أو في بيوتنا نقرأ ماذا سنعمل، ماذا سنعمل في مكة، وما هي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتوجه من بلاده حتى يعرف ماذا سيعمله هنا وهناك، وهذا مما ينبغي أن يعرفه المسلم، أن يتفقه في إذن الله تبارك وتعالى. لأن رسول الله خاطبنا بهذا الخطاب، خذوا عني مناسككم. نحن ما شاهدنا رسول الله مثل الصحابة، ولكن سجل هذا وهو في بطون الكتب، فعلينا أن نرجع إليها لنعرف حجة رسول الله منذ خرج من المدينة حتى رجع إليها. ولذلك ينبغي أن نسأل ونتفقه كيف نحرم وكيف نغتسل ومتى وكيف نطوف وكيف ندعو، وهكذا ينبغي. أما أن نمشي هكذا بس مع الماشين، ولذلك علينا أن نتذكر قولة عمر الفاروق ذلك العالم الجليل الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنته، لما رأى الحجاج كثرة يعني يسدون الأفق، قال رحمة الله عليه ذلك الفقيه رضي الله عنه: الركب كثير والحاج قليل. ما معنى هذه العبارة؟ ها؟ الركب كثير والحاج قليل، يعني الذين درسوا حجة رسول الله وعرفوها قبل أن يتوجهوا إليها يمكن واحد في الألف، والبقية ماشين ساهين لاهين إلا ما من رحم ربك، فإذا جاء الحج إلى الحج. والله يخطئ في المدينة في الزيارة إذا كان ما يعرف، ويخطئ في الميقات، ويخطئ في الطواف وفي السعي وفي منى وفي عرفة، وكل أخطاء إلا ما شاء ربك. ليه؟ لأنه ما عرف. ولذلك العلم قبل القول والعمل، ونحن الآن الحمد لله عندنا فرصة. من كان مثلا متفقه في دينه هناك لا يقول أنا انتهيت، لا، يجب أن نطلب العلم حتى نموت. يجلس إن طلبة العلم يستفيد ويسأل، ربما يسأل السؤال وهو فاهم يستفيد الآخرون، لأن ما كل إنسان يسأل، بعض الناس يستحي. حتى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ما يكثرون على رسول الله في السؤال حتى جاء جبريل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا إخوان أن لا بد للإنسان أن يعرف ماذا سيعمل إذا تأهب من المدينة، وماذا يعمل عند الميقات، وماذا يعمل في الطواف، وكل هذا ينبغي أن يعرفه تماما حتى لا يخطئ. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. على كل حال إلى هنا نقف، ربما يكون في السؤال. ليه؟ يعني تفضل. نعم. أخونا يقول إذا ذهب إلى قبة ماذا يصلي؟ أولا عليه أن يذهب في وقت ليس فيه نهي، يعني مثلا يذهب بعد الفجر من هنا، وعندما يصل قد ارتفعت الشمس متطهر في بيته، فيصلي ما كتب له ركعتين أربع، لا يعني لا حرج. نعم. ما هو الأركان الحج الذي بدونه يبطل الحج؟ طيب، أركان أخونا يسأل أركان الحج. أركان الحج من أولا نسأل الإخوان، من يعدنا أركان الحج؟ ها نعم تفضل. أربعة، أحسنت أخونا يقول أربعة، أنا أريد أن يكون السؤال يعني مشترك. أربعة، واحد أولا الإحرام، النية الإحرام. نعم نعم وقوف بعرفة. نعم طوافه طوف البيت، طوف الإفاضة. نعم السعي. نعم ما شاء الله تبارك الله، يعني أربعة كان الحج. نعم. وأركان العمرة، أركان العمرة الإحرام ها والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. نعم يا أخي. واجبات الحج كثيرة، منها يعني الإحرام من الميقات من الواجبات، ما يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات لحج أو عمرة، لابد أن يكون الإحرام من الميقات. ثانيا من الواجبات كذلك نعم من الواجبات المبيت لمزدلفة، نعم، والمبيت بمنى في الليالي يعني الليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، والرمي نعم وهكذا نعم. إذا تجاوز الميقات عامدا لا شك عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويعود ويحرم من الميقات، وكذلك إن جاوزه جاهلا يجب أن يعود، فلا بد أن يعود ويحرم من الميقات. وإذا ما أراد أن يعود إلى الميقات آثم وعليه ذبيحة، آثم وعليه ذبيحة. نعم نعم نعم يا أخي. نعم أخونا يقول إذا كان له والدان وأراد وقد مات وقد أراد أن يحج عن أحدهما، يقدم الأم أم يقدم الأب؟ أولا ينظر هل حج جميعا أو لم يحج جميعا، إن حج جميعا يبدأ بالأم، ما حج يبدأ بالأم، سواء كان مثلا حج جميعا، لأن حق الأم آكد من حق الأب، حق الأم آكد من حق الأب. نعم نعم نعم عشان الأصوات. نعم تفضلي تعالي. من جاء إلى المدينة إيه وصلى هناك إيه كأنه مقيم هناك ولا لا؟ من جاء للمدينة المنورة هنا، جاء المدينة النبوية، وبمجرد ما تدخل المدينة أصبحت يعني مقيما تصلي مع الإمام أربعة أربعة. نعم. الأربعة. صليت يعني لحقت الركعتين الأخيرتين ولا الأخيرين تزيد عليها ركعتين؟ ها؟ سلمت معه؟ لا سلمت سهوا؟ سلمت ممكن أن تعيد إذا كان الوقت، تعيد وتسجد للسهو، يعني تقوم وتصلي ركعتين وتسجد للسهو لأنك سلمت قبل أن تتم صلاتك، يعني أنت عندما سلم الإمام سلمت على ركعتين، هو صلى أربعة وأنت صليت ركعتين، فأنت سلمت ساهيا تقوم وتأتي بركعتين وتسجد للسهو بعدما تكمل الركعتين. لا لا ما في شيء خلاص. على الهدي يعني. ها على الهدي له صوم يعني حد له هو على قدر واحد. الهدي الهدي يا إخوان يلزم من كان قارنا أو متمتعا، فإن كان قادرا لا يجوز له أن يصوم، إن كان قادرا على قيمة الذبيحة لا يجوز له أن يصوم، إنما يلجأ للصيام إذا كانت الدراهم قليلة، عند ذلك يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده. نعم. ثم أين أنا مثلا ندفع الهدي؟ في الشركة الرالحي هنا ندفع الهدي، هناك قيمة الهدي فيها لأنها عبارة عن وكيل يذبح عنك. ولماذا وضعت هذه الشركة؟ ينبغي أن نعرف لماذا وضعت، هل هي لمصلحة الشركة أو لمصلحة الدولة؟ لا، وضعت هذه لمصلحتنا نحن. كان قبل وجود هذه الشركة الناس يذبحون الذبائح ويتركونها هكذا لا يستفاد منها، ولقد رأيت والله بعيني قبل أن توضع، لأن هذا بإشارة من العلماء، لما رأوا الذبائح تهدر والحجاج يرجعون آثمين ما يستفادوا من لحومهم، قالوا لا بد من أن تجعل شركة، هذه الشركة كوكيل عنك، من شاء أن يدفع فيها يعني يكون مثلا تكون وكيلا له فليدفع، ومن استطاع بنفسه أن يذهب ويأتي بالذبيحة ويذبحها ويسلخها، إن كان معه جماعة أكلوها، وإن لم يكن هناك جماعة يجب أن يحملها ويبحث عن الفقراء حتى يوصلها إليهم، أما ذبحها وتركها لا يجوز، ذبح الذبيحة وتركها هكذا لا يجوز، ذلك حرام ضياع للمال. نعم تفضل يا أخي. عمره على والديه. نعم كيف كيف اراد ان يتصدق بعمره. ايوه الطيب أموات ماتوا؟ يعني يعني تريد أن تصدق عن تعتمر على الوالد المتوفى من الميقات، تنوي بقلبك عندما تلبس، تنوي بقلبك أن هذه العمرة أن هي محل القلب، ما تتلفظ، ما تقول تسمع الناس تقول اللهم أني نويت أن يكون العمرة عن والدي، لا، تنويها بقلبك. وعندما تخرج من المسجد وتركب السيارة أو الطائرة تقول لبيك عن والدي فلان، ما نويته تظهره عند التلبية. مرة واحدة تذكره، لكن عند الطواف وعند هذا تكفي النية الأولى. لا، تعتمر أنت عن نفسك أولا، ثم ترجع للميقات، ترجع للميقات بلادك، تمنع المغرب ها إلى إلى إلى رابغ، ترجع إلى رابغ والحمد لله. إيه والله ها أحسن. الإحرام يقول كيف نرتدي الإحرام؟ الإحرام ينبغي أن نغطي الكتفين ولا نكشف العاتق الأيمن إلا عند الطواف بالبيت، عند الطواف بالبيت نكشف العاتق الأيمن، أما ما عداه نغطي كتفينا عن الحر وعن البرد. نعم. لا لا، له له اكثر من، لو ان ياتي باكثر من عمره في العام ما في مانع، ما في مانع، ما في مانع. نعم يا اخي. نعم ايوه تفضل. تحدثنا عن زياره المقابر. نعم. هناك ايه قرانيه. نعم. إيه. أخونا يقول تحدثنا عن زيارة القبور، فهو يقول في سورة الكوثر يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه معنى الآية واضح، معناه الناس أنهم في لهو ولعب، فلا علم ولا فقه، وإنما هكذا لعب وضحك وضياع، وما يدري إلا وهو محمول على النعش. فإن كان العمل صالح يقول قربوني قربوني، وإن كان العمل غير صالح يقول يا ويلها إلى أين تذهبون بها. معنى ألهاكم تكاثروا بالأموال وبالأولاد وتركوا العمل للآخرة، وما درى إلا وهو في المستشفى بعد يومين، أو ربما يموت بسكتة قلبية، ربما يكون شارب للدخان أو كذا. نعم هذا. فالزيارة إذن الحديث في الزيارة، زيارة القبور معروف، وإلا فيه في سؤال زيارة القبور عرفنا، عرفنا شرط زيارة القبور، ما هو شرطها؟ نحن تكلمنا، لا لها شرط زيارة القبور، ما شرطها؟ ذكرنا هذا في الكلام. مثلا النية ان بعض الحجاج عندما يزورون مسجد ايوه ايوه نيتهم بقى لزيارة كل تمشي ازور قبر الرسول. احسن احسن احسن. الواقع فيها كثير من الناس الأخونا يقول شرط زيارة القبور أن لا تشد الرحالة إليها، يعني ما أكون أنا مثلا في الرياض من سكان الرياض أو من سكان جدة أو في سوريا أو في العراق أو في إيران أو في المغرب وأقول أنا أذهب لزيارة الخليل أو أذهب لزيارة قبر رسول الله، هذا ما يجوز، ما عندي دليل، وإنما أقول أذهب لمسجد رسول الله. فإذا ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي دليل من الذهاب لمسجد رسول الله، لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، هذه دليل على الذهاب إلى المسجد النبوي. لكن ما عندنا دليل أن نشد الرحال إلى أن نزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن زيارة القبور مستحبة، لكن شرطها ألا يشد الرحال إليها، بل تكون تبعا للبلد الذي تدخل فيه. يعني تأتي للمدينة، فإذا كنت صليت في مسجد رسول الله نافلة وفريضة تزور تسلم على رسول الله وعلى أصحابه وتزور أهل البقيع وشهداء أحد، فأصبحت الزيارة تابعة لمجيئك للمسجد وهكذا. يعني إذا علينا أن نحفظ زيارة القبور يشترط لها أن لا نشد الرحال إليها. الذي يذهب ويقول قاصد مسجد رسول الله هذا زيارته باطلة. لماذا باطلة؟ لأنه ليس عنده دليل أن يأتي للقبر، وإنما الدليل أن يأتي للمسجد. هل هناك حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ في حديث؟ ما في حديث. الأحاديث المشكلة التي جعلت الناس يتورطون أن في أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله. هذه الأحاديث منها من حج ولم يزرني فقد جفاني، ما قاله رسول الله. ومن حج من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. كل هذه الحديث موضوعة لا وجود لها في كتب أهل السنة. ولذلك سمعتم جواب مالك لما قال رجل نذر أن يأتي المدينة، قال إن نذر أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأتي، لأنه ليس هناك دليل على شد الرحال إلى القبور. واضح يا إخوان؟ لعل الأمر واضح. إذن قد يسأل سائل ويقول من غلط جاهلا وقال أنا قاصد قبر رسول الله هل يعود إلى بلاده ويجدد النية؟ لا، يتوب إلى الله عز وجل ويقلب نيته من زيارته القبر إلى زيارته المسجد، فإذا عند ذلك التوبة تجب ما قبلها. يعني لو أن إنسان قال أنا قاصد المصطفى أنا قاصد الحبيب، نقول له يا عبد الله هذا لا يجوز، ما عندنا ما عندنا حديث يدل على أن نقصد قبر رسول الله، عندنا حديث أن نقصد مسجد رسول الله. فإذا صليت في مسجد رسول الله فريضة ونافلة اذهب إلى رسول الله وسلم عليه وسلم على بكر وانتهي الأمر، في ذلك سهل الحمد لله. الأمر واضح ولا يحتاج إلى زيادة؟ واضح الحمد لله. ها صفة زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقف أمامه بخفض صوت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان ذلك من أوصافه، وإن اقتصرت على السلام يكفي، ما تزيد على هذا، ما تذكر له حاجتك، اذكر حاجتك لرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. تسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، وكذلك إن إذا ذهبت إلى أهل البقيع أو شهداء أحد السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدم، لا تزيد عليه. نعم يا نعم. أحسن أخونا يسأل هل لزيارة المسجد النبوي صلوات معدودة أو أن الأمر متروك للزائر؟ الأمر متروك لك، صلي صلاة أو أكثر أو أربع أو مية أو أربعين أو خمس أو نافلة تصليها في مسجد رسول الله وتسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وتزور الشهداء وأهل البقيع ومسجد قباء، وأردت أن تخرج من يومك إلى مكة، الزيارة صحيحة. أي زيارة؟ نعم، قلت لك السنة أن تأتي إلى المسجد وتسلم وتصلي ركعتين، أول ما تدخل المسجد تصلي ركعتين إن لم تقام الصلاة. أما أن أقيمت الصلاة لأن التحية هذه لكل مسجد تدخل إليه لا بد أن تصلي حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة. لو أن الإمام يخطب يوم الجمعة لا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب جاء رجل وجلس أمامه وقطع الخطبة صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. صلي ركعتين تحية المسجد ثم تسلم على رسول الله بعدها أو بعد نسمع الأذان ونجيب المؤذن، وإذا كان هناك أسئلة بعدها أفضل من ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم سؤال. نعم بعد الكتب يقولوا أن ربحنا في هذا يسأل سؤال يقول بعض الكتب، يعني بعض الكتب الصغار هذه كتب التجار هنا، يقول إن صلاة 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساوي عمره. أنا ما أدري إن يقال ساوي عمره، لكن يقول إنه يعني ما في حديث له كذا من أجر وكذا وكذا. المقصود الحديث ليس بصحيح، والزيارة للمسجد النبوي لا يشترط له أي صلوات، لو صليت فريضة واحدة وخرجت تكون الزيارة صحيحة، وإن شئت أن تصلي 40 أو 50 أو 100 فالأمر متروك إليك. أما أنك تفهم أنه لا تصح الزيارة إلا ب40 هذا ليس بصحيح، لأن هذا في مشقة على الناس. الرسول ما جاء بالمشقة، ما جاء بالمشقة جاء باليسر. إن استطعت أن تموت بالمدينة بين طلبة العلم فقط ما افعل، لكن كونك تجعل أنه لا بد للزيارة من 40 فريضة لا، الزيارة لا يشترط له 40. نعم تفضل. ايوه نعم. نسأل بعد قبلك على الزيارة، نعم قبلك الناس وش مطلوب وما يدخل المسجد يصلي يزول على قبر الرسول يسلم عليه. أحسنت، يعني بعد كل فريضة أحسنت. هذا السؤال يسأل يقول بعض الإخوان أن بعض الناس بعد كل فريضة يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يعني سأله الحجاج مالك بن أنس، فقالوا يا مالك ما قول أهل العلم في الذين يترددون بعد كل صلاة ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عرفنا هذا عن السلف الصالح، وما كان أصحاب رسول الله يفعلون هذا، وهم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس يعني أكثر الناس محبة لرسول الله، فكان يأتون رضي الله عنهم ويصلون مع أبي بكر ومع عمر، فإذا صلوا إن كان عندهم درس جلسوا، وإن لم يكن هناك درس خرجوا، ما عرف أنهم يذهبون. ابن عمر عند السفر إذا أراد أن يخرج لجهاد أو لعمرة جاء وسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعمر، وإذا رجع من سفر بعد 2 أو 4 ربما يجاهد يدخل المسجد يبدأ بالمسجد لأنها السنة، ويصلي ركعتين قبل أن يصلي ركعتين، وإذا أراد أن يسافر يأتي المسجد ويصلي ركعتين الضحى في أي وقت ويسلم على رسول الله وأبي بكر وعمر كالمودع، ويخرج على وجهه لا يخرج القهقرة كما يفعل كثير من الناس اليوم. فإذا قدم ابن عمر يفعل ذلك، يصلي في المسجد ركعتين ويسلم على رسول الله وعلى أبي بكر. أما أن الإنسان يسلم على رسول الله بعد كل فريضة ذلك من بدع الناس. نعم. قال لك ما يدير طواف الوداع يقول لك لا يجوز الاشتراك في مكة، لا إذا هذا يسأل إذا طواف طواف الوداع يعني هل يجوز له أن يشتري؟ نعم يشتري الأشياء يعني اللازمة له شراء، لكنه إذا مثلا نام يجدد الطواف، لكنه كونه بيشتري أشياء ضرورية هو ماشي لا يضر ذلك، لا يضر ذلك. لا ما في حرج. هل يجوز الحج عن والدتي حيث حج العام السابق حاول استخدام هذا الحج هذا العام؟ الحي الذي يستطيع رجل أو امرأة لا يحج عنه، الحي الصحيح الذي يستطيع في يوم من الأيام لا يحج عنه، لكن الحي الذي في حكم الميت مريض وما يوصل منه أنه لا يستطيع أن يأتي في يوم من الأيام، وإن كان حي يحج عنه. الحي الذي في حكم الميت يعني ما يمكن أن يأتي مرض مزمن مزمن عاجز هذا يحج عنه. أما الصحيح الذي يمكن يسر الله له لا لا يحج عنه، لا لا يحج عنه خلاص. إذا مثلا عرف الأطباء المسلمون بأن هذه تضر من السفر وسيارة أو طيارة وعرفوا أن ذلك نصحوها بذلك تحج عنها، وإن زال عن هذا في يوم من الأيام تؤدي الحج. نعم. أنا أريد أن أعمل التمتع. أي نعم أحسنت. قم بالعمرة. أيوة. ثم نتحلل. أيوة. هل يجوز عمرة أخرى لوالدي؟ أحسنت. أخونا يقول أن يدخل بالتمتع، أن هذا التمتع والإفراد والقران سنتكلم عليه إن شاء الله في الليالي المقبلة. فهو يقول أخونا أنا أريد أن أتمتع، وصفة التمتع هو أن يحرم بالعمرة، يقول لبيك عمرة، إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر من جميع رأسه تقصيرا يعم جميع الرأس، لا يأخذ شعرتين، هذا ما ليس بتقصير. يقول هل لي إذا انتهيت من الطواف والسعي والتقصير ولبست الثياب هل لي أن آتي بعمرة أخرى لوالدي المتوفى؟ نعم. أو والدي المتوفى؟ نعم، إذا كانت أن تأتي بالعمرة، أن تذهب إلى ميقات بلادك نعم، لكن الاتيان بها من مساجد عائشة هذه عمرة تعبان شيء مكسرة شوي، هذه العائشة لمن كان على صفة يعني عذر عائشة. أما الأصحاء الأقوياء يبغى تأتي بعمرة من دويرة أهلك، يعني من ميقاتك تخرج إلى ميقاتك وتأتي بعمرة. نعم، لأن الأجر على قدر المشقة. ولذلك تجد يعني أهل السيارات هناك يقول يا حاج تريد عمرة يعني كبيرة ولا عمرة صغيرة؟ العمرة الصغيرة 3 كيلو. ها سبحان الله. كبيرة. إيه نعم. كبيرة. ما في شك الأجر على قدر المشقة. فأنت إذا ذهبت إلى ميقات بلادك تأتي بعمرة ما في مانع، لكن الإكثار منها في وقت الحج هذا في كلفة عليك وعلى الناس الإكثار منها. لكن لو أتيت بعمرة وأنت أتيت من بلاد بعيدة، ذهبت في يوم من الأيام إلى ميقات بلادك وأتيت بعمرة، وأنا لا أقول أنه حرام أنك ما تأخذها من مساجد عائشة، لكن السلف الصالح ما يعني يكرهون العمرة. الإمام مالك يكرهون. إيه نعم نعم. لا هو يا الإمام مالك، المالكي يكرهون تعددها في السنة، ولكن ليس بصحيح. لك أن تأتي بما شئت، لو كل شهر تأتي بعمرتين مثلا. نعم. أخونا يقول يقف هنا ويسلم على رسول الله، إذا وقف هنا وسلم على رسول الله إن كان متجه القبلة فنعم، أما إن متجه القبر فلا. يعني هنا يا بعض الناس يقف هنا ويضع اليمنى على اليسرى ويتجه القبر ويسلم، ما يجوز هذا. وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر هذه ينبغي صفة لله عز وجل. أما السلام على رسول الله تقف أمامه هناك ترسل يديك وتسلم، إن كنت لا تستطيع تسلم عليه وأنت هنا، لكن لا متجها إلى القبر وإنما اتجه القبلة، لأنك تدعو والدعاء الله قبلة. نعم. نعم نعم. تفضل يا أخي. يقول علامات المنافق 4. ما هي علامات المنافق؟ نعم نعم. المعروفة. المعروفة. 3 من كنا فيه كانت في علامة من إذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان، وإذا حدث كذب. نعم. من علامة المنافقين. لكن هذا النفاق نفاقان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر الاعتقادي، وأما العملي هذا يعني خصلة من خصال المنافقين، يعني ليست بطيبة وهي ليست بشرك. فرق بين مثلا يعني النفاق الاعتقادي، النفاق قرين الشرك، يعني كالمنافقين الذين كانوا مع رسول الله يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أحسنت. فنعم في سؤال. نعم يا أخي. بالنسبة لرمي الجمار هل يجب أن نحن نتحقق الحصى وقوية في الدائرة بتاعتها؟ أي نعم نعم. رمي الجمار ينبغي أن يكون في الحوض، الشاخص إنما هو علامة على المرمى، الشاخص لا تهتم إليه الرمي إليه، إنما اهتم أن تكون حصاتك وقعت في المرمى حوله. نعم. لا وقعت ورا ما تنفع، ولذلك أنا ارمي في الحوض. الشاخص هذا عبارة عن علامة أن هذا مكان الرمي، بعض الناس يرمون على الشاخص هذا. تبدلها بأخرى إذا رميت واحدة وعرفت أنها ما وصلت الحوض تبدلها بأخرى. نعم. زاد عليها مثلا. لا لا تزيد، لا تزيد الزيادة، يعني الزيادة عمدا لا لا لا ينبغي. نعم. ما حكم من غادر مكة ولم يطف طواف الوداع؟ من غادر مكة ولم يطف طواف الوداع إن خرج من الحرم عند ذلك آثم ولزمته ذبيحة لفقراء الحرم، وإذا لم يخرج وتذكر يعود ويطوف. أما أن يتركه عمدا لا لا يجوز. لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا ينفرن كما روى ابن عباس يكون الناس آخر عهدهم بالبيت، وإنما خفف الطواف مثلا طواف الوداع عن الحائض والنفساء، أما غيرهم يعني يجب عليهم أن يطوفوا. واجب. لا بالنسبة للعمرة الأمر في ذا من الناس من يجيبه، ولكن أنت إذا طفت وسعيت وأردت أن تخرج يكفيك هذا، وإن أردت أن تطوف هذا زيادة خير، لكن ليس لا يجب كوجوب الحج. نعم نعم. طيب يا إخوان جزاكم الله خير. نعم تفضل. نعم. يقول أخونا يقول من صلى 40 ركعة في مسجد رسول الله حرمت عليه النار. أبي بن خلف صلى 100 ركعات وهو في الدرك الأسفل من النار. الحديث ليس بصحيح.